كحال المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وهذه الكلمة تنفعهم المنافقين سابقا ولاهقا في حفظ دمائهم وأموالهم، لأن من قالها لا يقتل. ولا نبحث، لو أردنا أن نقتل يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو أي مشرك فقال لا إله إلا الله نكف عنه حتى نتأكد هل قال ذلك تقية أو قالها صدقا من قلبه. وانتفع بها المنافقون في الحياة الدنيا حيث كانوا يعيشون في هذه المدينة فيصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولونها بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ولكن اقتضت السياسة الشرعية الحكيمة الإبقاء عليهم وعدم تقتيلهم لئلا يؤدي تقتيلهم إلى سد الطريق عن الدخول في الإسلام، وإلا فهم كفار. وكذلك حال المشرك، فلا تقبل من مشرك لمنافاة الشرك الإخلاص. ولو أشرك الإنسان بالله تعالى الشرك الأكبر، يستغيث بغير الله فيطلب الغوث والمدد من غيره معتقدا أن المستغاث به يسمعه فهو قادر على أن يغيثه، هذا شرك، شرك أكبر. ولو قال ما قال وكرر هذه الكلمة مع هذا الشرك الواضح لا تنفعه، لأنه أتى بناقض من نواقض الإسلام. ولما دلت هذه الكلمة أو لما دلت عليه هذه الكلمة بالمطابقة، فإنها دلت على نفي الشرك والبراءة منه والإخلاص لله وحده لا شريك له، مطابقة دلالة مطابقة لا دلالة التزام أو تضمن، بل بوضعها تدل هذه الكلمة على البراءة من الشرك والمشركين وإخلاص العبادة لله. إنني براء مما تعبدون بمثابة لا إله، هذه هي البراءة وهذا هو الكفر. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين بمثابة إلا الله. إذن الكلمة تدل بوضعها لا بالالتزام والمطابقة، بالوضع العربي تدل على الأمرين، على أمرين متلازمين لا بد منهما معا، البراءة من الشرك والكفر بمن يعبد وبما يعبد من دون الله وإخلاص العبادة لله. إذا فهمنا العبادة بالمعنى الصحيح بالمفهوم الصحيح، ولا ينبغي أن نحصر مفهوم العبادة في الصلاة والصيام وبقية أركان الإسلام، بل حقيقة العبادة غاية الذل مع غاية الحب، وكل ما يدل على هذين الأمرين من التذلل والخضوع والدعاء والاستغاثة من العبادة، فلا يصله شيء من ذلك لغير الله تعالى. ومن لم يكن كذلك لا تنفعه قوله لا ينفعه قوله لا إله إلا الله، كما هو حال كثير من عبدة الأوثان. الأوثان والأصنام إما بمعنى واحد أو الأصنام ما كان على صورة، والأوثان أشمل. كل معبودات المشركين يطلق عليها أنها أوثان، سواء كانت صنما على صورة حيوان أو صورة إنسان أو على شكل الجمادات. وهذه الأصنام وهذه الأوثان عند أولئك المشركين الذين هم العرب يفهمون معنى لا إله إلا الله، اعتبروها آلهة، آلهة مع الله من دون الله، آلهة صغار على وجه الأرض، ويؤمنون بالإله الحق ويوحدونه في ربوبيته، ولكن أشركوا به سبحانه وتعالى حيث عبدوا معه هذه الأوثان. وأخيرا بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة المشهود لهم بالخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وتوسع المسلمون في الفتوحات ودخل في دين الله كثير من بني آدم، إما صادقين أو غير صادقين، وحصل الاختلاط بين العرب وبين بقية المسلمين، ضعفت اللغة العربية ضعفا بينا حتى عند أهلها، فسميت المعبودات بالمشايخ والأضرحة والقبور، فيستنكر هؤلاء الذين يعكفون عند الأضرحة فيطوفون بها، يستنكرون لو قلت له أنت اتخذت إلها غير الله مع الله، يقول حاشا، لا إله إلا الله، لأنه يجهل معنى الإله، معنى إله ومعنى العبادة، ولا يفرق بين الربوبية والإلهية. هذا حال كثير وكثير من الناس من جمهور عوام المسلمين، وخصوصا في الأقطار غير العربية، وكثير من الأقطار العربية التي تشبه الأقطار غير العربية. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فهذا الذي ذكرناه هو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد القرون الثلاثة، وسبب ذلك الجهل بمعناها. ما الذي أوقع الناس فيما وقعوا فيه؟ هل عناد؟ لا. هل جحود؟ لا. هل وكفر جحود أو كفر عناد أو كفر نفاق؟ لا، ولكنه الجهل. وهل هذا الجهل يصل أحيانا إلى كفر إعراض؟ لأن الكفر إما كفر جحود أو كفر عناد أو كفر نفاق أو كفر إعراض، هذه أنواع الكفر الأربعة. والجهل الذي أوقع كثيرا من الناس في الشرك الأكبر، هل يصل إلى حد الإعراض ويكون ذلك كفرا، كفر إعراض أم لا؟ لأن من ذكر بآيات الله تعالى فأعرض عنها فلا يريد أن يتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يريد العمل به، يريد أن يكتفي من الإسلام بمجرد الانتساب، واختار لحياته منهجا آخر غير المنهج الإسلامي، فالإسلام يعيش به، الإسلام عنده هوية يحملها في جيبه، إذا سئل عن الديانة، الديانة مسلم، ف فلا يعرف من الإسلام أكثر من هذا، فهو معرض إعراضا كليا عن الإسلام. شغلته سياسته ورئاسته وزعامته ومحبة تجميع الناس حوله، ويعتقد أن التزامه بالإسلام عقيدة وشريعة ينفر الناس من حوله، ليس من صالحه أن يلتزم وأن يعلن بالعقيدة والتوحيد الخالص والبراءة من الشرك. لا، هذا ليس من صالحه في حياته. هذا هو الإعراض. من وصلت به الحال إلى هذه الدرجة كفر كفر إعراض عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل، ليس كل جهل يصل إلى هذه الدرجة، بل بعض الجهل قد لا يصل، إنما يجهل لعدم من يعلمه وينبهه، وإنما يتعلق بذلك المدفون، لم يجد من ينبهه على ذلك. إذا لابد من التنبيه، لابد من الإشعار بأن ما فيه كفر وشرك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وسبب ذلك الجهل بمعناها واتباع الهوى، فيصرفه الهوى عن اتباع الحق. الهوى أخطر شيء على الإنسان، إن الهوى لهو الهوان بعينه، وصريع كل الهوى صريع هواني. من اتبع هواه فهواه يزين له الإعراض عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفنا. وكثير من المعرضين من المنتسبين إلى الإسلام عن دين الله تعالى، والاكتفاء بمجرد الانتساب إنما هو الهوى، فيصرفه عن اتباع الحق وما بعث الله به رسله من توحيده الذي شرعه لعباده ورضيه لهم. الأنبياء كلهم أرسلوا بهذه الكلمة لا إله إلا الله. ومما ينبغي التنبيه عليه دائما نذكر نصوص فيها قول لا إله إلا الله، ولا يرد قول محمد رسول الله، فلتعلموا أن هذا فقط من باب الاختصار، وليس معنى ذلك أن لا إله إلا الله تنفع صاحبها وحدها، هذه الجملة وحدها أو الجزء الأول أو الشطر الأول من هذه الكلمة، بل لا تنفع إلا إذا أتى بها كاملة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. يجب أن نفهم هكذا، هما كلمتان ككلمة واحدة. نعم. قوله، نعم اقرأ. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. قال الشيخ: قوله لا إله إلا الله فلا نافية للجنس نفيا عاما إلا ما استثنيا، وخبرها محذوف تقديره لا إله حق إلا الله. إنك لا إله حق فتح مجيد نعم نعم صح. اقرأ.

نفي وإثبات، كفر وإيمان. ومن لم يفهم هذا المعنى وفسر الإلهية بالربوبية يخطئ كثيرا ويبتعد عن التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، ويتمسك بالتوحيد الذي لم يختلف فيه الناس قط، التوحيد الذي لم يجهله أبو جهل وأضرابه لم يجهلوا أبدا بأن الله خالق ورازق معط ومانع، يطلبون منه الطلبات ويعتقدون أنه هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. إذا ماذا يريدون من آلهتهم؟ الوساطة والشفاعة، ويعتقدون في تلك الجمادات أنها تسمع، ويهمسون عندها همسات عندما أرادوا، إذا أرادوا السفر، وإذا جاءوا من السفر كذلك جاءوا ليسلموا عليها ويهمسون همسات ولا أذن لها، جمادات، لكنهم يسمونها آلهة. والكلمة هذه تنفي هذه المعبودات كلها سابقا ولاحقا، سواء سماها أهلها آلهة لمعرفتهم للغة أو سموها بأسماء أخرى كما هو واقع كثير من الناس اليوم. لا إله، لا معبود بحق إلا الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فلا نافية للجنس نفيا عاما إلا ما استثني وهو إله الحق، وخبرها محذوف تقديره لا إله بحق إلا الله. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، إشارة إلى الخبر، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا الأسلوب أسلوب حصر وقصر، ذلك بأن الله هو الحق، حصر الحقية في الله بتعريف المبتدأ والخبر معا، وأسلوب الحصر والقصر، كما حصر البطلان في الآلهة الأخرى فقال: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هو الباطل، هو مبتدأ، الباطل خبر، عرف المبتدأ والخبر ليفيد الحصر، وأن كل ما عبد ومن عبد من دون الله تعالى ينحصر فيهم البطلان، وأن الله هو العلي الكبير كذلك، وأن الله وحده هو العلي الكبير. العلي له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، الله هو العلي بهذه الأنواع الثلاثة من العلو. له علو الذات لأنه بذاته فوق جميع مخلوقاته، لا يختلط بخلقه أبدا ولا يمتزج، لا يليق بالله أن يكون مختلطا بخلقه، فتكون المعية بإجماع السلف معية العلم، وهو معكم أينما كنتم، لفظة مع في اللغة لها معنى ولها مقتضى، ومعنى مع لا يختلف أبدا أهل اللغة في معنى مع لمطلق المقارنة والمصاحبة، والمقتضى يختلف باختلاف المقام. قد يكون المقتضى أن تكون المقارنة مقارنة ذات، زيد معنا في الدرس. المقارنة هنا مقتضى المقارنة مقارنة الذات. زيد معنا في الدرس، جالس في الدرس، معنا بذاته. وقد يكون المقتضى المقارنة بالنور، القمر ما زال القمر معنا ونحن مسافرون في الليالي المقمرة، القمر معنا، هل نزل كان معنا بذاته، معنا بنوره، حصلت المقارنة. هذه حقيقة وهذه حقيقة. فالطالب الفلاني مع السلف الصالح في عقيدته، في اعتقاده في الله وفي دين الله وفي نبيه، السلف الصالح قد انتهوا، لكنه هو معهم في عقيدته، قارنهم في عقيدتهم، معية حقيقية وليست مجازية. والمجاز هنا غير ممكن، لأن المجاز ما يجوز نفيه، ولو نفيت لكذبت الشخص الذي ادعى أنه مع السلف. ولو ادعيت المجاز في القمر لكذبت وجود النور معك وهو معك. المجاز ما يجوز نفيه، لا مجاز هنا، كلها حقيقة. أي سواء كانت المقارنة بالذات أو المقارنة في العقيدة أو المقارنة بالنور بأي معنى، لا تحزن إن الله معنا. سبحان الله، إن الله معنا. وهل يعتقد عاقل بأن الله بذاته كان في الغار مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر؟ عاقل لا يعتقد هذا. إذن اعتقاد أن الله معنا في الأرض بذاته، أو أن الله في السماوات مع الملائكة بذاته، جهل بالله. من لم يعتقد بعلو الذات وأن العلو صفة الذات وأن الله فوق جميع المخلوقات بذاته وعلمه في كل مكان ولا يخلو مكان من علمه، هذه عبارة الإمام مالك، علمه في كل مكان ولا يخلو مكان من علمه، من لم يعتقد هذا الاعتقاد فلم يعرف ربه. كما سئل ابن المبارك بما نعرف ربنا، قال نعرفه بأنه فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. أجمع السلف من الصحابة إلى نهاية القرن الثالث، الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم أجمعوا إجماعا مستنده الكتاب والسنة والدليل العقلي والفطرة السليمة على أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع المخلوقات وأن علمه في كل مكان. هو معنا الآن بعلمه سبحانه، معنا بعلمه، معيته معنا بعلمه أبلغ من معية أحدنا مع الآخر. هذا الذي معك بين يديك معك بذاته، ماذا تعلم عنه؟ تعلم عمته وجلابيته، ولا تدري حتى ما الذي في جلابيته، لا تعلم. والمعية حقيقية، لكن الله يعلم من هذا الشخص ما لا يعلم الشخص من نفسه سبحانه. كيف تكون هذه المعية مجازية؟ يعلم ما في باطنك ما كما يعلم ما في ظاهرك. قد يكون في باطنك مرض ينشأ من جديد، مرض لم يكتشفه حتى الطبيب، فهو يعلم لأنه هو الذي خلق. كيف يقال إن لم تكن المعية معية الذات فتكون مجازية؟ لا، لا تغتر بجهلك بمعنى قول شيخ الإسلام بأن معية الله حقيقية لتفسر تلك الحقيقة بمخالطة الذات. لا، هي حقيقة لكن بهذا المعنى الذي ذكرنا، وهو إجماع علو الله تعالى فوق جميع خلقه ثابت بالفطرة وبالعقل وبالكتاب وبالسنة. ماذا تريد أكثر منه؟ وبالإجماع. أخيرا الإجماع، إجماع السلف. الله أخبر عن نفسه أنه فوق سماواته، فالنبي أخبر عليه الصلاة والسلام إن الله لما فرغ من خلقه كتب كتابا وهو عنده فوق العرش. إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي، أو كما قال الحديث رويته بالمعنى جائز، الكتاب والسنة. والفطرة قصة الجارية، الجارية إنما علمت ذلك بالفطرة لم تدرس. الغريب كثير من الناس يستنكرون أن يسأل العامي الآن أين الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية الأعجمية العامية راعية الغنم ليختبر إيمانها، قال لها أين الله. ما معنى الاستنكار إذن؟ معرفة الله واجبة على كل إنسان، ليس علما خاصا يخص العلماء، علم لكل مسلم. معرفة الله الأساس في دينك. اسأل جليسك أين الله، إذا كان على الفطرة ولم يجلس بين يدي أستاذ أشعري سوف يقول لك في السماء. ويجب أن تفهم معنى في السماء في العلو، لا تفهم من قولها لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله، قالت في السماء. لا تعتقد بأن الله مظروف في السماوات، وليس ذلك معنى قوله تعالى أمنتم من في السماء أنه داخل السماوات، بل أمنتم من في السماء من على السماء. هذا الكتاب وهذه السنة وهذه الفطرة والعقل. هل معقول أن الله الذي كرسيه وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، يكون معنا بذاته؟ هل معقول؟ الله لما خلق الخلق، هل خلق هذا الكون؟ الكون كله محدث مخلوق بعد أن لم يكن. وهل عندما خلق هذا العالم خلقه في نفسه؟ لا، مستحيل. خلقه خارجا من نفسه فدخل عليه؟ مستحيل، إذ الخلق لا يسع. القسمة الثالثة ما هي؟ وهي القسمة الصحيحة، خلق العالم خارجا عن نفسه. العالم مباين عنه فالله مباين، هذا هو الذي يليق بالله، ولا يليق بالله غير هذا. إذن ثبت العلو بالفطرة وبالعقل وبالكتاب والسنة وبالفطرة السليمة وبإجماع السلف. السلف كلهم أجمعوا على أن معنى معية الله تعالى معنى معية العلم. القول بأن الله معنا بذات عقيدة الحلولية، الذين يعتقدون بأن الله حال في خلقه فليحذر طالب العلم أن يسيء فهم كلام بعض أهل العلم فينسب ذلك إلى الأئمة. قال شيخ الإسلام إن الله معنا بذاته، قال فلان إن الله معنا بذاته، فليتهم فهمه. وهذا من آفات طلب العلم من بطون الكتب بدون العرض على أهل العلم. العلم يؤخذ من أفواه الرجال، تحفظ المتون ثم تعرض الكتب على أهل العلم فيفسروا لك فتفهم، لا تغتر بذكائك المفرط، احمد الله على ذكائك لتفهم إذا شرح لك الدرس. أما كونك تستقل بالكتب، دعوا الناس هؤلاء، نحن رجال وهم رجال، نتعلم من الكتب، تضيع ضياعا. خذ هذه نصيحة صريحة، إن لم تدرس على أهل العلم من ترى إنه أعلم منك فإنك تضيع، وهذا ظاهر. هذه الأقطار منتشرة الآن في باب العقيدة، ونسبة الأقوال إلى أهل العلم على خلاف ما عندهم من آفات الاكتفاء بالمطالعة. المطالعة طالع المسائل العلمية الأخرى، أما الدين عقيدة وشريعة تأخذ من أفواه الرجال. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة الواردة ليلة أمس. سألني سائل عن التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، والسائل يقول إن بعض الفضلاء يرون لا فرق بين الشركين، استدلالا بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن ذلك عام لشرك الأصغر والأكبر. أقول لهذا السائل كما قلت قبل قليل، راجع هؤلاء الفضلاء الذين تنقل كلامهم، أنت مخطئ في فهم كلامهم. الشرك الأكبر كفر وكفر بواح، من أشرك بالله شركا أكبر فلقي الله وهو يدعو له ندا مماثلا مشابها في علمه وقدرته وعلمه للغيب، لا يدخل الجنة، الجنة عليه حرام. أما من لقي الله لا يشرك به شيئا، لا يثبت له ندا مثيلا، لكن وقع الشرك الأكبر ينافي الإخلاص فينافي التوحيد فينافي الإسلام، الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد. وهل تجعل بين الذي يستغيث بالله، هل تجعل الذي يستغيث بالله تعالى معتقدا بأن المستغاث به قادر وعالم ونافع، تجعل من يحلف بغير الله تعالى جريا على العادة وعلى تقاليد قومه، لا يعتقد في المحلوف به بأنه ينفعه أو يضره، لكن جرت العادة عندهم الحلف بغير الله، تجعل هذا كذاك؟ لا، هذا لم يجعل لله ندا، ثم أنت تفرق والناس يفرقون بين الشرك الأصغر والأكبر، لماذا سميت هذا الأكبر وهذا الأصغر؟ إذا لابد من الفرق. زد على ذلك، عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يحلف بأبيه ماذا قال له؟ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. والحكم عليه بالكفر وعامله معاملة المرتد. لا، الإجماع الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد فهو ذريعة إلى الشرك الأكبر فلا ينافي أساس التوحيد وأساس الإخلاص الذين دينوا الله به أن بينهما فرقا وفرقا كبيرا. الشرك الأصغر من قبيل الكبائر، من مات على الشرك الأصغر كالذي مات على كبيرة من الكبائر الأخرى، شريطة ألا يقترن أمر ينقل الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر، كما قلنا في الدروس الماضية بأن يعتقد في المحلوف به بأنه لو حنث يضره سرا في نفسه أو ماله أو أهله، يضره ضررا خفيا لا يضربه لكن يؤثر في عمره وفي رزقه ويؤثر في أولاده وفي ماله. هذا انتقل الشرك الأصغر بهذه النية وبهذا الاعتقاد إلى الشرك الأكبر. أما إذا حلف جريا على العادة، انتبه أنا أكرر هذا الكلام، لو حلف ليس بمعتقد هذا الاعتقاد جريا على عادة قومه وبلده فهو الشرك الأصغر، وهو لا يصل إلى الشرك الأكبر في أحكامه لا في الدنيا ولا في الآخرة إن شاء الله. السؤال الثاني يسأل السائل، قبل أن أترك الجواب على هذا السؤال أدعو هذا السائل ليرجع إلى من سمع منه هذا التفريق فيناقش فيأخذ الإجابة بالأدلة فيأتي بها ليكون على بصيرة، ولا بأس أن يتصل بنا اتصالا مباشرا حتى نناقش معه لنصل جميعا إلى اليقين، لا بد من اليقين في العقيدة. السؤال الثاني سؤال فقهي، يسأل السائل عن حكم المضاربة، وله تعبير آخر تعبير عصري في لغتنا، العمل في العملة، البيع والشراء في العملة، كحالة الصرافين عندنا يشترون عملات العالم كما يحصل هذا كثيرا في الموسم، وهذه العملات ثم يبيعونها، يشترون الدولارات والجنيهات والفرنكات والدنانير فيبيعونها، ويكون هناك تفاوت بين هذه العملات، هناك عملة غالية وهناك عملات رخيصة، ولهذا التعامل عفوا هذا سؤال آخر غير المضاربة، هذا المعاملة أو بيع العملات، سؤال حكم بيع العملات. حكم بيع العملات جائز، بيع العملات جائز إذا كان يحصل القبض يدا بيد ولا يضر التفاوت، التفاوت بين العملات لا يضر لأن الأجناس مختلفة. نستفيد ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد جائز التفاوت، هذا بالنسبة لبيع العملات لئلا يدخل السؤال في سؤال. السؤال الثاني حكم المضاربة، ما لم يكن أحد النقدين ذهبا أو فضة يجوز التفاوت، سواء كانت معدنا أو ورقة، جائز التفاوت بشرط القبض في المجلس، والله أعلم. أما المضاربة عبارة عن دفع مال للمؤسسة أو لشخص مبلغا معينا يتجر فيه، فتتفق معه على الربح والخسارة، الربح بينكما لصاحب المال الثلثان وللعامل الثلث وإن شئت عكس، أو بالنصف، أنت لك المال وزيد له العمل، يعمل في مالك يبيع ويشتري في هذا المال، سواء كان في مؤسسته أو يمشي به بين الناس يترزق، هو له العمل ولك المال، هذه المضاربة جائزة. والربح والخسارة على حسب الاتفاق بينكما، والله أعلم. السؤال الثالث والأخير، سؤال مهم جدا، وهي شبهة، هذا السؤال عبارة عن شبهة يعرضها بعض الناس في هذه الآونة، واليوم تكثر الشبه. يقول قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يريد أن يفهم أو يريد أن يلقن من صاحب الفتنة بأن هذه الآية تدل على أن الله بذاته هالك، وصفاته كلها إلا الوجه. أعتقد أيما مسلم في نفسه تقدير لله يصعب عليه أن يقول هذا الكلام، لولا القصد إلى بيان الحق وإزالة الشبه ما تلفظت بهذه اللفظة السيئة، اعتقاد أن الله يهلك وأن الصفات كلها هالكة لا يبقى شيء إلا الوجه. هذا فهم لا يمكن أن يفهمه إنسان عاقل. إثبات الوجه وأن وجه الله باق يفهم منه العقلاء بقاء الذات من باب الأولى وبقاء سائر الصفات، هذا ما تدل عليه اللغة. أما كونك تعكس، إذا كان فيك مرض عافاك الله يا الملقن لهذه الشبهة، اتق الله ربك، راقب الله، عندما تتلفظ بهذه اللفظة التي تدل على عدم تقدير الله تعالى حق قدره، الله معك يراك ويسمعك ولكنه حليم لا يعاجلك بالعقوبة. كيف يتلفظ مسلم بهذه اللفظة؟ كل ذلك انتصارا لما ذهب به الباطل في نفي الصفات بما في ذلك الوجه الكريم، غضبان على الذين يثبتون الوجه ويثبتون رؤية الوجه يوم القيامة في الدار الآخرة ويثبتون له سبحانه وتعالى اليدين المبسوطتين كما أثبت لنفسه، ويثبتون له الأصابع كما أثبت الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الصفات الذاتية، غضبان متضايق من إثبات هذه الصفات، ويريد أن ينتقم بإلقاء الشبه على صغار طلبة العلم ليشوش عليهم. فالواجب التسليم لتسلم، سلم لله في خبره، وسلم لرسول الله عليه الصلاة والسلام في خبره عن الله لتسلم. هذا الباب لا يثبت إلا بنص من الكتاب والسنة، لا قياس ولا استصحاب الحال ولا الاستحسان ولا الاجتهاد. باب توقيفي لا تقول فيه قول إمام أو قول صحابي، كما كان الإمام أحمد رحمه الله أيام الامتحان كان يقول لا يتجاوز الكتاب والسنة عندما يناقش أمام المعتصم في الصفات وفي مسألة خلق القرآن. كان جوابه دائما وهو مقيد يضرب أمام المعتصم فيقول لا يتجاوز الكتاب والسنة. تحسبون إن هذه العقيدة وصلت إليكم هكذا بسهولة؟ بجهاد من أهل العلم والمعرفة ومن الأئمة، تعبوا في إثباتها ونقلها إليكم فتكون اليوم رخيصة عندكم. يأتي الجهمي فيشوش عليكم، لا، عليكم بكتب السلف الصالح فادرسوها، وبتوفيق الله تعالى كتب الإمام مطبوعة ومنتشرة، الإمام أحمد وكتب أتباعه على هذا المنهج ككتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرها وغيرهم، كلها موجودة بين أيديكم. خذوا منها العقيدة شريطة أن تعرضوها على أهل العلم فتتقوا هذه الشبهات. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.